Book 2 67 Pronombres posesivos 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Las gafas النظارة النظارة Él ha olvidado sus gafas. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. ¿Dónde están sus gafas? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ El reloj. الساعة. الساعة. Su reloj está estropeado. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. El reloj está colgado en la pared. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. El pasaporte. جواز السفر. جواز السفر. Ha perdido su pasaporte. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. ¿Dónde está su pasaporte? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Ellos, ellas, su. هم, هن, الخاص بهم, بهن. هم, هن, الخاص بهم, بهن. Los niños no encuentran a sus padres. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Pero ahí vienen sus padres. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Usted, su. أنتم, كم, الخاص بكم. أنتم, كم, الخاص بكم. ¿Cómo fue su viaje, señor Molinero? كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ ¿Dónde está su mujer, señor Molinero? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Usted, su. أنت, كي, حضرتك, الخاص بك. أنت, كا, حضرتك, الخاص بك. ¿Cómo ha sido su viaje, señora Herrero? كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك, مدام سميث؟ ¿Dónde está su marido, señora Herrero? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ أين زوج حضرتك, مدام سميث؟